أكسنت ماي سيستر مريم، فقط بستضعين اللي هي الكوما بعد كلمة كيم. When my teacher came، تضعين بعدها كوما، بعدها تكتبين I have been laughing.